والله عنك هذا توفيت له جدة ورأتها امرأة توفيت له جدة ورأتها امرأة في المنام في يديها نار يقول لما لا تأويل ذلك في يديها نار نار تشتعل في يديها لا حول ولا قوة الله أعلم ما عبد الرؤيا لكن استغفر لها أقول استغفر لها صاحبها وقريبها نعم